الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ومخالفة الهوى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله دعوة إلى تجديد التوبة وإلى المحافظة على التقوى، فينادي الإمام ابن القيم علي وعليك: هلم إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام. دار السلام هي الجنة كما قال الله عز وجل، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فدار السلام اسم من أسماء الجنة، وفي إضافة هذه الدار إلى السلام أقوال ثلاثة: الأول أنها إضافة إلى اسم الله السلام، فهو سبحانه وتعالى مالكها كما يملك كل شيء. وقيل بل إضافتها إلى تحية أهلها فيها، تحياتهم فيها سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام. وقيل بل إضافتها إلى معنى السلامة، لأن الجنة ليس فيها آفات ولا نقص ولا شر، فأهل الجنة إذا دخلوا الجنة كانوا على أكمل وجه، في سن الشباب لا يهرمون ولا يبأسون ولا يتغوطون ولا يتبولون ولا ولا ولا إلى آخره. فالجنة ليس فيها تعب ولا نصب ولا هم ولا حزن، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغو. يدعوك الإمام ابن القيم رحمه الله إلى التوبة من الذنوب السالفة، الذنوب الماضية، وهي ذنوب قد وقعت وانقضت ولكنها في ديوانك نقشت وأثبتت، ولا تمحو الذنوب إلا التوبة. إذا أردت أن تمحو هذه الذنوب فامحها بتوبة في غدك أو في يومك، أتبع السيئة الحسنة تمحها، قد مضى أمسك شهيدا معدلا وأعقبه يوم عليك جديد. فإن كنت بالأمس قد اقترفت إساءة فثني بإحسان وأنت شهيد. أنت بالأمس فعلت وفعلت، وهذا الأمس شاهد عليك وهو شاهد عدل لا يجور ولا يظلم، وفي الغد يوم جديد. فإن كنت بالأمس قد اقترفت إساءة فثني بإحسان وأنت شهيد، أي وأنت شاهد قبل أن يفجأك الموت. قال رحمه الله في شرح هذا يقول: وذلك أنك في وقت بين وقتين، يعني أنت اليوم قد مضى أمسك وغدا تنتظر يومك، لكن الساعة التي تعيشها الآن هي وقتك الحقيقي، عمرك الحقيقي. لماذا؟ إن هذه اللحظة أنت على قيد الحياة، وغدا لا تدري هل تكون في الأحياء أم تكون في الأموات. الذي مضى من عملك السيء وقد مضى وانتهى، قال: فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار. التوبة معناها الرجوع من شيء إلى شيء، وفي الاصطلاح الرجوع عما لا يحبه الله عز وجل إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى، هذا هو معنى التوبة. أنت بترجع عن شيء يبغضه الله عز وجل إلى شيء يحبه الله سبحانه وتعالى. والتوبة واجبة في كل وقت وحين، واجبة على كل البشر، ليس هناك من هو خارج عن خطاب الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا خطاب لجميع المؤمنين، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. هذا وقد غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قال أبو بردة: سمعت الأغر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم في صحيحه. والإجماع منعقد على وجوب التوبة. يقول القرطبي: واتفقت الأمة على أن التوبة فرض عين على المؤمنين. اتفقت الأمة على أن التوبة فرض عين على المؤمنين. وقال أيضا: هي فرض على الأعيان في كل الأحوال والأزمان. ويقول النووي: وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ومنزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات، وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وإذن التوبة واجبة على الأعيان في كل وقت وحين، لا يستغني عنها إنسان. قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قسم الله عز وجل العباد هنا كم قسمين: قسم تائب وفي مقابله ظالم. إما أن تكون من التائبين، فإن لم تكن من التائبين كنت من الظالمين. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ليس هناك قسم بينهما. إما أن تكون من التائبين وإما أن تكون من الظالمين. وإذا كان الأمر كذلك فيجب على الإنسان أن يسارع بالتوبة، وإنما وجبت عليه المسارعة لأنه لا يدري متى ينقضي أجله ومتى تأتيه منيته. فلذلك لا يجوز له أن يسوف توبته، بل عليه أن يسارع إلى ما فيه سعادته في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. شاهد من هذه الآيات قوله تبارك وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة فاحشة ما عظم وقبح لفحشه من الذنوب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. وفرق سبحانه وتعالى بين الفاحشة والظلم للنفس، فعلم أن الظلم للنفس دون الفاحشة، يعني درجة أقل من درجة الفاحشة، وإنما يكون الإنسان بمعصيته ظالما لنفسه لأن نفسه أمانة عنده. هذه النفس دارها الأولى هي الجنة، فينبغي أن يردها إلى دارها، فإذا أفسدها ودساها وأحاطها بالذنوب فقد خابت هذه النفس وأنزلها منزلة ليست هي منزلته، فلذلك كان ظالما لنفسه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله يدخل فيها ذكروا عظمة الله عز وجل فخافوا، ذكروا رحمته ورجاءه فرجوه، ذكروا أنه سبحانه وتعالى يغفر فاستغفروا، ذكروا أنه شديد العقاب فخافوا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهنا للتعقيب، أي هذا أحدث في هذه القلوب المؤمنة المستغفرة أحدث لها توبة سريعة، مجرد أن تذكر عظمة الله عز وجل وقوته وعقوبته ورحمته ومغفرته سارع إلى التوبة. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذا الاستفهام يراد به التأكيد على أنه لا أحد يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يصروا على ما فعلوا، والإصرار هو الاستمرار على الذنب وعدم الإقلاع عنه، فهم من صفاتهم لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعلمون عظم الذنوب ويعلمون ضررها ويعلمون أنهم قد أذنبوا ويعلمون أن الله تعالى لا يتعاظمه ذنب، فلذلك يسارعون بالتوبة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله الإصرار على المعصية معصية أخرى، يعني الإنسان اللي مصر على المعصية الإصرار معصية فوق المعصية اللي هو بيرتكبها، يعني المبتلى بمعصية من المعاصي والتي يفعلها في أوقات معينة أو يفعلها كل يوم ولا يتوب منها، هذا في عصيان مركب، المعصية وعدم التوبة من المعصية. يقول الإصرار على المعصية معصية أخرى، والقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار ورضا بها وطمأنينة إليها. قال وذلك علامة الهلاك، وذلك علامة الهلاك، وأشد من هذا كله المجاهرة بالذنب مع تيقن نظر الرب سبحانه وتعالى من فوق عرشه إليه. فإن آمن أي العبد بنظره إليه وأقدم على المجاهرة فعظيم، إن كان يؤمن أن الله سبحانه وتعالى ناظر إليه مطلع عليه ومع ذلك يجاهر ربه سبحانه وتعالى بالذنب، فهذا شيء عظيم. وإن لم يؤمن بنظره إليه واطلاعه عليه فكفر وانسلاخ من الإسلام بالكلية، فهو دائر بين الأمرين، بين قلة الحياء ومجاهرة نظر الله إليه، وبين الكفر والانسلاخ من دينه. أول شرط في التوبة الإخلاص. الإنسان إذا أراد أن يتوب يتوب لله عز وجل، تكون توبته لله سبحانه وتعالى، لا لعرض من أعراض الدنيا ولا لأجل مخلوق. فإذا تاب لا يتوب لأن المعصية لم تعد تليق به، أو لأن مرتبته بين الناس لا تصح مع المعصية، قد كانت المعصية قبل هذه المرتبة لا يلحظها الناس فالآن يلحظونها، فيقول أتوب لأنني الآن صرت في مرتبة كذا وكذا. فلا بد أن تكون التوبة لله عز وجل، لا يتوب لأنه صار عاجزا عن التوبة، صار لا يستطيع أن يأتي هذه المعصية لأن الطبيب حرم عليه شرب الدخان، شرب السجائر، أو قال له لا تشرب الخمر لأنك في خطر، أو لا تفعل كذا وكذا، فيقول الآن أتوب، الآن أتوب أو أترك ذلك. وعلامة عدم إخلاصه أنه يتمنى لو رجع إلى هذا الذنب وزالت المحاذير والمعاذير التي تمنعه من هذا الذنب. وثانيا الاعتراف بالذنب. من شروط التوبة الإنسان يعترف بذنبه، يعترف بذنبه. ولذلك في سيد الاستغفار بنقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والنبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. ثالثا الإقلاع عن الذنب، إذ كيف يتوب ويرجع وهو ما زال واقعا في الذنب، بل لا بد أن يقلع عن الذنب. لا يقول أنا تائب وهو ما زال مقارفا للذنب. ورابعا الندم، والندم عمل قلبي، الندم عمل قلبي. ماذا يعني قولنا الندم عمل قلبي؟ يعني لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. إنسان يتحسر ويندم على ما كان منه. وفي الحديث الذي صححه بعض العلماء الندم توبة، ندم توبة. وعلامة ذلك أنه كلما تذكر ذنبه انفطر قلبه وخشي عاقبته. كلما تذكر أنه وقع في الذنب الفلاني يخشى أن يؤاخذه الله عز وجل، ويخشى على نفسه عاقبة هذا الذنب. ولذلك من أقوال السلف: رب ذنب أدخل صاحبه الجنة، ورب حسنة أدخلت صاحبها النار. قيل كيف؟ قال يذنب الذنب فما زال خائفا وجلا متحسرا نادما، فيكثر من الاستغفار والتوبة والعمل الصالح، فيكون الذنب سببا في صلاح حاله ودخوله الجنة، ويعمل الحسنة فيغتر بها ويقول أنا فعلت وفعلت، فيركن إليها. وإذا ركن العبد إلى عمله فقد أعجبته نفسه، والعجب هلاك لا شك في ذلك. كذلك العزم على عدم العود، وهذا أيضا يرتبط بنية الإنسان، إن العزم على عدم العود هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. إنسان ترك الذنب ولكن في نيته أنه لن يتركه أبدا، وإنما سيتركه إلى حين، كبعض المدخنين هداهم الله يأتي في رمضان مثلا ويقلع عن التدخين، يقول حتى ينتهي رمضان، حتى ينتهي رمضان، أو بعد رمضان يقول لك هرجع تاني. فهنا لم يقلع عن الذنب لأن قلبه منعقد على فعل الذنب ثانية. أما الذي يعزم على عدم العود فهذا معناه أنه قد طلق الذنب طلاقا بائنا لا رجعة فيه. كذلك إذا كان هذا الذنب يتعلق بمخلوق فينبغي أن يرد إليه مظلمته، إن كان قد أكل ماله أو هتك عرضه. وقلنا قبل ذلك العرض معناه موضع المدح والذم من الإنسان في نفسه أو أهله أو نسبه أو زوجه، فهذا هو معنى هتك عرضه، يعني الذي يغتاب إنسان هذا نقول أنه هتك عرضه، الذي يذم إنسانا هذا نقول هتك عرضه. فلا بد للإنسان إذا أراد أن يصلح توبته أن يتحلل من المظالم. حتى إن العلماء رحمهم الله تكلموا في مسألة، وهي لو أن رجلا أكل مال رجل ومات صاحب المال المظلوم، فأتى هذا الظالم ورثة المظلوم ودفع إليهم المال، هل يكون قد تحلل من مظلمته أو لا؟ فقال فريق من العلماء نعم تحلل من مظلمته، وقال فريق آخر لا لم يتحلل من مظلمته. لماذا؟ لأنه حرم صاحب المال الانتفاع به في حياته. الآن هو يريد أن ينتفع بهذا المال، ولكن أين هذا المال؟ المال عند هذا الظالم، ومات المظلوم ولم ينتفع المظلوم بماله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رأي وسط أثنى عليه ابن القيم رحمه الله، يقول إذا كان المظلوم حال حياته يستطيع أن يأخذ المال من الظالم لكنه لم يفعل، فرد الظالم المال إلى الورثة بعد موت المظلوم فقد تحلل. أما إذا كان لا يستطيع أن يأخذه حتى مات فهو لم يتحلل كلية من ظلمه لهذا المظلوم. شاهد حتى للإنسان الذي ظلم غيره في خطر، حتى مع توبته في خطر، ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أن التوبة الصحيحة ينبغي أن تتبع بالعمل الصالح. لماذا؟ حتى يغطي على ما قد يكون عالقا به مسؤولا عنه يوم القيامة. فلما يكثر من العمل الصالح ويحسن توبته، إما أن يرد الله عز وجل خصومه عنه يوم القيامة، وإما أن هذا الرجل يكون له حسنات كثيرة حتى إذا أخذ خصومه من هذه الحسنات بقي له بقية من هذه الحسنات. وسابعا أن تقع هذه التوبة في زمن التوبة. قلنا زمن التوبة زمنان، زمن خاص وزمن عام. أما الخاص فهو حياة المرء، وهو الذي يتكلم عنه الآن الإمام القيم رحمه الله، يقول أنت بين وقتين، وقت مضى ووقت يأتي. الوقت الحاضر هذا هو عمرك في الحقيقة، هذا هو عمرك في الحقيقة. أما الذي مضى فأنت لا تملكه، والذي يأتي أنت أيضا لا تملكه. وأما الزمن العام فهو قبل إغلاق باب التوبة، حتى إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة، فإذا تاب قبل ذلك قبل الله عز وجل توبته. يقبل الله عز وجل التوبة من العبد ما لم يغرغر. ذكر العلماء رحمه الله بعض العلامات لصحة التوبة، منها أن يكون بعدها خيرا مما قبلها، أن يكون بعدها خيرا مما قبلها. ولذلك التائب بتظهر عليه علامات التوبة وملامح التائبين، تجده قد تغير حاله تماما. لكن بعض الناس يقول لك أنا تبت ولا ترى عليه أثرا للتوبة، كذلك لا يزال الخوف مصاحبا له فلا يأمن مكر الله عز وجل، كذلك انخلاع قلبه خوفا وندما. وعلى قدر عظم الجناية وصغرها يكون هذا الندم، كذلك كسرة خاصة تحصل للقلب، كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء. إمام القيم رحمه الله كأنه يشير في هذه السطور إلى التوبة من السيئات والمعاصي التي تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى وحده. يقول لك هذا عمل لا مشقة فيه ولا تعب ولا نصب، وإنما مجرد أن تأتي بهذه الشروط: الإخلاص والإقلاع والندب والعزم على عدم التوبة أو العزم على عدم العودة وإتباع ذلك بالعمل الصالح. مجرد كل هذه ما فيش عمل. لأنت الآن قلنا لك صم شهرين متتابعين ولا صلي 1000 ركعة، وإنما كل هذا أعمال قلبية وعزم من العبد على عدم العود، فيقول هذا يغفر لك ما تقدم من ذنبك. طيب والمستقبل؟ كأنه أيضا يتكلم على الأعمال التي قد يقترفها الإنسان وتكون معاصي في حق الله، فيقول الترك، الترك فقط، تترك المعصية. طب الترك ده الآن كلفك شيئا؟ لم يكلفك شيء، أنت تركت ارتكاب المحظورات الكبائر والصغائر. ما قلنا لك أيضا صلي وصم وتصدق وافعل وافعل وافعل، ولكن أنت الآن تترك فقط. فيقول لك انظر بقى إلى اليسر والسهولة، أعمال مضت كثيرة، لو تبت إلى الله عز وجل وصدقت في توبتك غفر الله عز وجل لك هذه الذنوب. والأعمال التي تستقبلها ائتي بالواجبات والفرائض التي فرضها الله عز وجل عليك، ثم اجتنب ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليك. يقول هذا لا يكلف الإنسان شيئا، يقول وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة إلى آخره. قال فما مضى تصلحه بالتوبة، وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية. يقول وليس للجوارح في هذين نصب ولا تعب. يعني فين هو عمل الجوارح الآن؟ ما في عمل، ما في عمل. يقول ولكن الشأن في عمرك، لكن هنا الكلام، هنا الخطر، هنا السعادة والشقاوة تتعلق في وقتك الحاضر. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ولكن الشأن في عمرك، هو الوقت الحاضر الذي تعيشه، هو رأس مال الإنسان. يا ابن آدم إنما أنت أيام معدودة، كلما مضى يوم مضى بعضك. قال الفضيل بن عياض رحمه الله لرجل كم أتى عليك؟ قال 60 سنة. قال لو فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ. تبلغ 60 سنة كل يوم بتمشي خطوة خطوة خطوة قربت توصل بالموت. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون، فما الحيلة؟ قال يسيرة، تصلح فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. فالإنسان كل يوم يدنيه من قبره، فالخطورة كل الخطورة أن يمر يومك ولا تزداد حسناتك ولا ترتفع درجتك عند الله عز وجل. ينبغي أن تراعي واجب الوقت، هذا الوقت الذي تعيشه أنت ينبغي أن يكون فيه مصلحة في دينك أو دنياك، وأما البطالة فهذه هلاك وضياع للإنسان. بل إن مصلحة دنياك ينبغي أن تجعلها أيضا لدينك وآخرتك. فالإمام رحمه الله يقول الشأن في عمرك الحقيقي عليه مدار السعادة ومدار النجاة، وذلك إن اغتنمت فرصة الحياة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ من حياتك قبل موتك، ومن شبابك قبل هرمك، ومن صحتك قبل مرضك، ومن فراغك قبل شغلك. فيقول رحمه الله وحفظه أشق من إصلاح ما قبله وما بعده، لأن ما قبله وما بعده كما أشار أعمال قلبية، أعمال قلبية. إذا علم الله سبحانه وتعالى صدق نيتك وصلاح طويتك تقبل الله سبحانه وتعالى منك هذه التوبة، بل إنه سبحانه وتعالى الغفور الشكور يبدل سيئاتك حسنات. قال سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعامل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يقول رحمه الله: وفي هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت في المحافظة على العمر وعلى الوقت الحاضر وعلى الانتفاع بهذا الزمان. هنا تفاوت الناس تفاوتا عظيما. إنسان ضيع رأس ماله وهو عمره الذي هو حياته الحقيقية، إما في جنات النعيم وإما في الأخرى والعياذ بالله. إنسان بطال ليس له هم إلا الشهوات، ليس له شاغل إلا الدنيا، وآخر مقتصد وآخر مسارع في الخيرات، آخر من المقربين الأبرار. فالناس تفاوتوا في ذلك تفاوتا عظيما، ولهذا كانت درجات الجنة متفاوتة على حسب من يدخل الجنة. ومن يدخل الجنة إلا المؤمنون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون متفاوتون في إيمانهم، هكذا قال أهل السنة والجماعة، إن الناس متفاوتون في إيمانهم، وهذا على حسب تحصيلهم لشعب الإيمان، فهذا قد أتى بمعظمها وهذا قد أتى بنصفها وهذا قد أتى بأقل، وهكذا وهكذا. وإذا كان الرجل يقف بجوار الرجل في الصلاة وأحدهما قد رفعت صلاته والأخرى ردت عليه وهما متجاوران في الصلاة، بل يقف أحدهما بجوار الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، نصفها، وهكذا. فهذا كله يختلف فيه الناس ويتفاوتون، وتتفاوت أعمالهم كذلك على قدر تفاوت ما في القلوب من الإيمان. ولذلك كانت أعمال الصحابة رضي الله عنهم على صغرها أعظم من أعمالنا على عظمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني أنت انفق كما تنفق، ولكن تعال قارن بين ثوابك وثواب الصحابي تجد بونا شاسعا. لماذا؟ لأن الذي في قلوبهم خير مما في قلوبنا. وهذا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فلم يجد قلبا مثل قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فلم يجد قلوبا خيرا من قلوب أصحابه، فجعلهم وزراءه يقاتلون عن دينه. فتفاوت الثواب على تفاوت ما في القلوب من الإيمان. يقول رحمه الله: فإن اتخذت منها سبيلا إلى ربك بلغت السعادة العظمى والفوز الأكبر في هذه المدة اليسيرة التي لا نسبة لها إلى الأبد. الجنة أبدية لكنها ليست أزلية. الأزلي هو الذي ليس له أول. فلذلك نقول إن وجود الله عز وجل أزلي أبدي، لكن الجنة أبدية، لأن الذي جعلها أبدية من؟ والله عز وجل. فالجنة أبدية والدنيا ليست أبدية، الدنيا لا بد أن يأتي عليها وقت تفنى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لو قارنت مدة حياتك بما أعده الله سبحانه وتعالى لك من النعيم المقيم في جنات النعيم، ما كان هناك وجه للمقارنة أبدا. يعني أنت هتعيش 70 سنة 80 سنة 90 سنة، يعني بيعملوا حسبة كده يقول لك أنت بتنام 8 ساعات في اليوم، وبتروح الشغل مش عارف كم ساعة، وبتأكل في كم ساعة، وبتتكلم في كم ساعة. تيجي تصفصف 60 سنة دول تلاقيك أنت ما عبدتش ربنا سبحانه وتعالى، أو كنت صاحي كل في 60 سنة دول 15 سنة عبدت الله عز وجل فيهم في 2 3 سنين. ومع ذلك هذا كله عند الشكور سبحانه وتعالى، يعطيك ربك سبحانه وتعالى على هذا العمل القليل الأجر الجزيل. فالصغير منك يا عبد الله عند الله عز وجل عظيم، وهذا من آثار اسمه الشكور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور سبحانه وتعالى. فيقول الإمام القيم رحمه الله في هذه المدة اليسيرة التي لا نسبة لها إلى الأبد، لما تيجي تقيس 60 سنة إلى شيء ما لا نهاية له، أي ما فيش وجه المقارنة. وإن آثرت الشهوات والراحات واللهو واللعب انقضت عنك بسرعة، أيامك عمرك ينقضي بسرعة، وسرعة مذهلة لا تشعر معها بضياع عمرك ولا أيامك. وأعقبتك أي هذه الأيام الألم العظيم الدائم الذي مقاساته ومعاناته أشق وأصعب وأدوم من معاناة الصبر عن محارم الله والصبر على طاعته ومخالفة الهوى لأجله. هذا الله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.